ثم يعطي الكتاب بين هذا الشيخ ذلك الذي قد حقق لحيته وقطعه ومسكها على رفيقة الإخوان المسلمين الله يصلحهم. حسين ما أدري من هو ذاك الذي هو حق الأوقاف؟ هذا يعني صاحب الشؤون الأوقاف هو صالح؟ هو هذا الذي صاحب الشؤون الأوقاف الذي في الأوقاف الذي يقولون يزحزح السلفيين ويمكن الإخوان المسلمين. هكذا أخبرنا الحدود أنه يبعد السلفيين واحدا واحدا ويعبد المساجد في الإخوان المسلمين وأنه يقطع لحيته ما يبقي منها إلا القليل. ماذا القوى؟ هذا القوى يا علي ما له صاحب الشؤون الأوقاف الذي